والإيمان بالملائكة عليهم السلام هو الإيمان بوجودهم، لأن الله جل وعلا أخبرنا عنهم ومادة خلقه أنهم خلقوا من نور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنهم خلقوا من نور، وآدم خلق مما وصف لكم من طين لازم، والجان خلق من نار السموم لهب النار. والإيمان بحكمة خلقهم، وأن الله جل وعلا خلقهم لحكم عظيمة، منها عبادته جل وعلا، ومنها وهي من أنواع عبادته تدبير ملكه وخلقه جل وعلا بأمره، ومنها الوظائف التي يكلفون بها وتكلف بها جماعاتهم ورؤساؤهم، وأنهم خلق كرام يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتقدمون بين يدي الله جل وعلا، بل هم له مطيعون ولعبادته ملازمون، وأنهم خلق أطهار منزهون عن أكل الحرام وعن الآثام. فنؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا بشأنهم، ما بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم من نبأهم، وما دلت عليه النصوص من وظائفهم وأعمالهم، ومن سمي منهم باسمه، والمجموعة التي خصت بعمل بما خصت به، فرؤساؤهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل والسلام، فجبرائيل ملك الوحي وإسرافيل ملك الروح وميكائيل ملك الأرزاق، ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، ولكل أعوان ويرأسهم وهم أعوان له. ومن سمى الله عز وجل باسمه نؤمن به باسمه بخصوصه ووظيفته، وما سمى الله من مجموعة باختصاص نؤمن بالمجموعة وباختصاصها. فمثلا خزنة الجنة مجموعة يرأسهم رضوان، خزنة النار مجموعة يرأسهم مالك، ملائكة الروح مجموعة يرأسهم إسرافيل، ملك الوحي يرأسهم جبرائيل، وحملة العرش ثمانية منهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وهكذا. فنؤمن بهم بأسمائهم بالتعيين نص عليه، ووظائفهم مجموعاتهم لأنه نص عليه، ونؤمن بصلتهم بنا. فما جاءنا الوحي إلا من طريق ملائكة الوحي، وما نفخت أرواحنا في أجسادنا إلا من طريق ملائكة الروح، وما تقبض أرواحنا إلا بواسطة ملائكة الروح، والامتحان في القبر بواسطة الفتانين المنكر والنكير. نسأل الله الثبات في حياة الدنيا وعند الممات وبعد الممات يوم يقوم الأشهاد. وهكذا لابد من الإيمان بالملائكة والسلام، وبصلتهم بنا بأنهم خلقوا من نور، وأنهم أرواح طيبة ولهم خلقة بكيفية يعلمها الله عز وجل، لا نراهم على خلقتهم، وإنما قد يتمثلون بالصور الكريمة، كما كان جبرائيل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي رجل من الصحابة أهل الوقار، وكما جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام بصورة عرفوا بها، جاءوا لوط بصورة شباب مرد، وهكذا موجودون يتنزلون بأمر الله عز وجل الديني الشرعي على رسله في حياتهم منذ بعثهم الله عز وجل إلى أن توفاهم، وبالأمر الكوني دائما وأبدا قبل وجود الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبعده، وإلى أن يأتي الله بأمره، وإلى ما شاء الله يفعل الله ما يشاء. فهم يتنزلون بأمر الله الكوني بتدبير الملك والخط بأمر الله جل وعلا. ومن ذلك أنهم يحضرون مجالس الذكر ويحضرون خطب الجمعة، يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول. ومن ذلك الملائكة المعقبات أربعة، فريقان أربعة، واحد أمامك والآخر من ورائك، معقبات ما يصيبك شيء إلا بقدر، فإذا جاء القدر خلوا بينك وبينه، وحفظه للأعمال، الأولون حفظ لك والآخرون حفظ الأعمال، عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يرث من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الأربعة ملازمون لك، أربعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر معك، هذولا أولى ملائكة النهار، ملائكة الليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر معك، المعقبات الحرس والحفظة، صلة وثيقة ولا ما هي وثيقة؟ وثيقة. ومن ذلك خزنة الجنة يستقبلون المؤمن عند أبواب الجنة يبشرونه، يا الله وإياكم من يبشرون بالجنة، وخزنة النار يبشرون أهل النار بالعذاب، عاد الله وإياكم من حالهم ومآلهم. هكذا هم وثيق الصلة، ولابد تؤمن بهذا، تحاسب نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، حتى قيل إنهم إذا مت كتبت الأعمال يحرسون عملك ويستغفرون لك. وفي التنزيل قال قرينه هذا ما لدي عتيد. أمور ربنا ما أطيته لكن كان في ضلال بعيد. انظر كيف الأمور عظيمة مرتبة بحكمة ولحكمة تدبير من العليم الحكيم القدير جل وعلا بحكم لا يعلمها إلا الله، ويظهر خلق على شيء منها لتثبيت إيمانه وزيادة هداه وإقامة الحجة على الخلق. هذا أمر الملائكة، هذا ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. فانظر كيف علاقة الملائكة بنا من جهة الدين ومن جهة القدر، من جهة الخلق ومن جهة الموت، ومن جهة القبر ومن جهة يوم القيامة. تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيل، كل ملائكة السماء ينزلون يصيرون دائرة على الناس على الخلق يوم القيامة. أقربهم أهل السماء الدنيا لأنهم أقل، ثم أهل السماء الثانية، ثم أهل السماء الثالثة إلى السابعة. عندئذ يقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون بسلطان. الأمر عظيم جدا، ولو تفكر الإنسان بشأن الملائكة وما كلفوا به من الأعمال والمجموعات لهاله الأمر، ولا أدرك الرقابة الدقيقة عليه، حاسب نفسه أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبهوا لهذا، استحضر الإمام الملائكة عند كل دقيقة وجريمة، ما يكتب لك أو عليك سيحضر أمامك يوم القيامة، وجدوا ما عملوا حاضرا ويظلم ربك أحد. نعم. القدر الواجب الإيمان بالملائكة بالنسبة للعوام، هذا هو الإيمان الإجمالي فيما أجمل، الإيمان بوجود الملائكة والحكمة من خلقهم ومن سمى الله عز وجل منهم من ذكر مجموعاته، والتفصيل فيما وردت به النصوص من تفاصيل هذا الشيء. نعم. قد يجهل بعض العوام أحسن عليك بعض أسماء الملائكة وبعض وظائفها، ما جهل لا يكلف يواخذ. نعم. يعني مثال على كثرة الملائكة والسلام، إنهم موكلون بالخلق، كل خلق له ملائكة مكلفون به، ملائكة مكلفين بالآدميين، وملائكة مكلفين بالجن، وملائكة مكلفين بالرياح والسحاب، وملائكة مكلفين بالبحار، وملائكة مكلفين بالعوالم الأخرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن أمثلة ذلك البيت المعمور بحذاء الكعبة فوق الكعبة شرفها الله، السماء السابعة، أريه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل يوم يطوف به 70,000 ملك ثم لا يرجعون إلى آخر مرة. كم طاف به؟ ما يحصل ذلك إلا الله جل وعلا. وإذا كان فقط الآدميون الآن كل ملك كل واحد مكلف معه 4 طول حياته، معقبات حفظة كتبة، فملائكة الحفظة من جهة المقادير 1 أمامه 1 وراءه، والكتبة للأعمال حسنات وسيئات 1 عن يمينه يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، كل واحد مكلف ب4. كم عدد الملائكة؟ ما يحصيهم إلا الله جل وعلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أري جبرائيل عليه السلام على خلقته له 600 جناح، قد سد خلقه ما بين السماء والأرض، سد الأفق، ورآه مرة على كرسي بين السماء والأرض، فعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. والخلق يا إخواني، الخلق هذا العالم كل ما ارتفع اتسع وعظم، فالسماء لا الأرض لا تساوي شيئا مذكورا بالنسبة للسماء الدنيا، السماء الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للسماء الثانية التي أعلى منها، وكلما ارتفع الخلق اتسع واستغنى الأعلى عن الأدنى، ما هو بحاجة. وأعظم المخلوقات التي فوق السماء وأقربها الكرسي، وسع السماوات والأرض، كل السماوات والأرض في جوف الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والكرسي لا يساوي شيئا مذكورا بالنسبة للعرش، والعرش لا يساوي شيئا بالنسبة لله جل وعلا، والله تعالى غني عن العرش وما تحته، لكن استوى عليه جل وعلا لحكمة، ومنها ابتلاء الخلق يؤمنون أو لا. كم كذب بالاستواء من فئة من الناس، كم جحد الله عز وجل وحقه من فئة من الناس، كم أنكر علو الله جل وعلا من فئة من الناس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يرزقنا واياكم الفقه في دينه والاخلاص لوجهه ونذر حسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل امر.